شوفي دراعي جاب سباعي شوفي الويلي جاب دريلي كحلتي سايلة وضفرتي مايلة باش وعلاش قلت اني غايرة وقلت اني غايرة وقلت اني غايرة شوفي دراعي جاب سباعي شوفي الويلي جاب دريلي كحلتي سايلة وضفرتي مايلة باش وعلاش قلت اني غايرة وقلت اني غايرة وقلت اني غايرة وقلت اني غايرة ماشي علاش.